كيف نسكت عن كلمة الحق وهم يظلمونا ويفتروا علينا ويكذبونا ويشوهون مناجنا إلى آخره ثم يقتلون أخينا؟ كيف نسكت من بيان الحق يا أخوان؟ هذه كلها من أساليبه اللي احتال بها على الشيء فوق الردود. قدام الغزالي كتب عدم كتب أبو غدة التلمساني سعيد حواء البوطي كتبوا كتبوا وسبوا وشتموا وملأوا الدنيا بس ما أحد يقول هذا غلط ولا هذا منكر. فلما بدأ السلفي يردهم بعض من هؤلاء تركوا الردود تركوا الردود تبقى ما عندك ولا الردود. شو كانوا يضحكون على الناس ويلعبون على عقول الناس. فبعض الناس تقع عنده شبهة كما حصل الأخ الله يقول الكلام هذا يضر يا رب. ليه؟ لأنه يبين الحق ويبين أن عندهم باطل. فما يريد أن يعرف الناس ما عندهم الباطل فيتركوا. يريد أن يوهم الناس أنهم الحق. فلهذا يقولون ترك الردود. ما سكت أحمد بن حنبل ولا سكت ابن تيمية ولا سكت ابن عبد الوهاب ولا سكت كل ناس على هذه الأمة، بل ميز للناس بين الحق والباطل والهدى والضلال. فنسأل الله تبارك وتعالى يا شباب انشطوا يا إخوة، الدعوة السلفية بالسكوت تموت. وإذا غزي قوم في عقر دارهم فقد ذلوا، وأهل البدع خططوا وغزوا هذا البلاد، والآن والله كثير من الشباب ذليل ما يقدر يتحرك. فهذه الغفلة وهذا النوم حتى يأتي كان البدع يجمع عليهم كل ما يتكلموا عليك ويجون يهجموا عليك خربوا منهجك عقيدتك مدارسك بيتك بس مدارس. كيف تسكت؟ والله ما تركوا بيوتنا ولا تركوا مدارسنا ولا مساجدنا ولا أطفالنا في تحفيظ القرآن ولا نساء ولا تركوا شيء إلا ووضع أيديهم عليه لصرف هذا الذل اللي قام على السنة إلى مناهجهم الفاسدة. الله يبارك فيك.